الله عليه وسلم، وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. قال يعني موسى، قال تعالى: واختار موسى قومه، أي من قومه. فانتصب لنزع حرف الصفة، يعني اختار موسى من قوم، مثلا نزع الخافض، يعني ما بعد الخفض إذا نزع الخافض ينصب على نزع الخافض. 70 رجلا لميقاتنا، فيه دليل على أن كلهم لم يعبدوا العجلة، يعني أخذ 70 رجل من أفضل قوم الذين لم يعبدوا العجلة. قال السبدي: أمر الله تعالى موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، يعني يطلبون المغفرة من الله، يعتذرون إليه يعني يطلبون المغفرة منه سبحانه وتعالى. فاختار موسى من قومه 70 رجلا، فلما أتوا ذلك المكان الذي حدده الله عز وجل لهم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني هؤلاء أفضل بني إسرائيل طلبوا هذا الطلب: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الصياحة الثانية. قال قتادة بن جريج ومحمد بن كعب: أخذتهم الرجفة، لأنهم لم يزايروا قومهم حين عبدوا العجلة، ولم يأمرون بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر. يعني إذا هناك خلاف بين السلف في ماذا؟ في سبب موتهم، في سبب هلاك الله لهم. إما أنهم سألوا الرؤية، وهذا هو الأظهر، وهذا ظاهر القرآن: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. فالله رتب الصاعقة على ماذا؟ على طلب الرؤية، هذا هو الأظهر. لم يزيلهم، لم يفارقوا، لم يزيلوا قومهم، أي لم يفارقوا قومهم، لم يفارقوهم يعني لم يهجروهم. وقيل السبب أنهم لم يزيلوا قومهم، يعني لم يفارقوا قومهم، زيله أي فارقه حين عبدوا العلم، يعني كان عليهم أن يفارقوا قومهم حين عبدوا العلم. الأفضل أن السبب هو السبب الأول، لأنه ظاهر القرآن. قال ابن عباس: إن 70 الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة كانوا قبل 70 الذين أخذتهم الرجل. وإنما أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يختار من قومه 70 رجلا، فاختاره وبرز بهم، أي خرج بهم ليدعوا ربهم. فكان فيما دعوا أن قالوا: اللهم أعطينا ما لم تعطيه أحدا قبلنا ولا تعطيه أحدا بعدنا، فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. لماذا كره الله ذلك من دعائهم؟ ها؟ لو صح الأثر يعني، لماذا كره الله ذلك؟ ما وجه الكراهة؟ بعد كل المعجزات هذه يعني، لأن هذا باب الاعتلاء في الدعاء، يعني من فضل الله واسع. ها؟ الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ها؟ فضل الله واسع، الله عز وجل غني، فلماذا تقولون تطلبون هذا؟ اللهم أعطينا ما لم تعطي أحدا قبلنا ولا تعطي أحدا بعدنا، فكره الله هذا. طب لماذا لم يكره الله هذا من سليمان؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لا يكون لأحد من بعد. أليس هذا من شخص يقول هذا؟ حاشاه من هذا طبعا نبي كريم أن يقال هذه أنانية، يعني هو حرص على الدنيا وأن لا يعطي الله الدنيا لأحد بعده. لا على أي شيء أحسن، لأن ملك سليمان كان هو معجزته، فلو شاركه أحد في هذا الملك لادعى أنه نبي. فإذا طلب سليمان بالملك: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، واختصاصه بالملك ليس لأنه يريد أن يختص نفسه بشيء من الدنيا أو من باب تضييق فضل الله، بل لأن معجزته يأخذ الحق، ومعجزته أصلا جاءت في ملكه. فلو أن الله أعطى أحدا هذا الملك، ها، سخر له الجن والإنس والطير، هذا لن يعطيه الله أحد إلى يوم القيامة، مهما تقدمت الدنيا من تقدم علمي لن تبلغ ملك سليمان. ها، جن يعملون تحت امرأته يفعلون يعملون له ما يشاء يستخرجون له الجواب من البحر، لأن هذا كانت معجزته. فلو شاركه أحد في هذا الملك لكان هذا فيه يعني احتمال دعوة النبوة. نعم، فإذا الله لما معنى هذا، لأن هذا الباب لاعتداء في الدعاء. فالاعتداء في الدعاء أن يطلب الإنسان من ربه شيئا ويقول: يا رب لا تعطي أحدا هذا، هذا من الاعتداء في الدعاء. فضل الله واسع، فلماذا تضيقه؟ فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل، قال يعني موسى: رب لو شئت أهلكتهم من قبل، يعني عن عبادة العجل، وإياي بقتل القبطي. لماذا قال هذا؟ لماذا قال هذا؟ لأن العطف يقتضي لا يقتضي المغايرة، وبعض الأصوليين يقولون ماذا يقتضي الاقتران، يعني هل نقول دلالة الاقتران حجة؟ لا، دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين، يعني الآن الله قارن بني إسرائيل بموسى، ما سبب إهلاك بني إسرائيل؟ عبادتهم العجل. فلو قلت إن ذلك اقتران حجة يلزم هذا أن موسى عبد العجل معه، صح؟ لا، هو قال وإياه بماذا بخط القبط، موسى كان له ذنب آخر، موسى طبعا ما عبد العجل معه، ها؟ وإنما أنكر عليهم وإياه بخط القبطي. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني عبدة العجل، عبدة جمع عابد، وظن موسى أنهم عوقبوا باتخاذهم العجل، وقال هذا على طريق السؤال، يسأل أتهلكنا بفعل السفهاء. طيب، ظن موسى أنهم عوقبوا بالرجفة لأنهم عبدوا العجل أو لم ينكروا على من عبد العجل، السبعين لم يزيلوهم لم يفارقوهم، نعم، والكل العقاب كان بسبب ماذا؟ بسبب طلب الرؤية، السبعين كان بسبب طلب الرؤية. طيب، قول أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، قالوا على طريق السؤال ليس على طريق الاعتراض، لماذا قال على طريق السؤال؟ ليس على طريق الاعتراض. داخل السبعين أو كان من قومه نعم؟ السفهاء يعني كانوا من داخل، لا السفهاء ليس من السبعين، ليس من السبعين، السبعين لم يعبدوا العجل. نعم، هو ظن موسى أنهم عوقبوا باتخاذهم العجل، وأن السبعين عوقبوا أيضا بطلب الرؤية، بطلب، لا ليس بطلب، عوقبوا بعدم إنكارهم عليهم أو بعدم مفارقتهم لهم. فلذلك يقول أتهلكنا بما فعل السفهاء، نحن لم نعبد العلم، نحن والسبعون لم نعبد العلم، الذين عبدوا العلم هم الذين يستحقوا العقاب، نحن لم نعبد العلم. فسؤال موسى لله عز وجل ليس سؤال اعتراض، ليس سؤال اعتراض، إنما يقول يا رب أريد أن أعرف سبب إهلاكنا، هل هو عبادة العلم؟ نحن لم نعبد العلم الذي عبده السفهاء، ونحن أنكرنا على السفهاء، هارون أنكر عليهم والسبعون أنكروا عليه. نعم، قال المبرد أتهلكنا بما فعل السفهاء استفهام استعطاف. من يأتي لي بمثال آخر استفهام استعطاف؟ كيقول مثلا الولد عندما يضربه أبوه يقول أتضربني ولا ابنك؟ هذا استفهام استعطاف، ما يعني هو يعرف أنه ابنه، يعني استفهام استعطاف. نعم، أي لا تهلكنا، وقد علم موسى أن الله تعالى أعدل من أن يأخذ بجرية الجاني غيره، يعني هذا الآن وهذه الأقوال، القول الأول أتهلكنا بفعل السفهاء هذا قول غير القول الثاني، أتهلكنا بفعل السفهاء هذا استفهام يريد أن يسأل يا رب هل أنت تهلكنا بفعل السفهاء؟ كأن موسى لا يعرف هل يمكن أن يعاقب الله أحدا بذنب غيره أم، لكنه لا يعرف. القول الثاني في طبعا أقرب لأدب موسى عليه السلام مع الله، أن القول الثاني موسى يعرف أن الله لا يهلكهم بفعل السفهاء، فغرضه ليس سؤال، إنما غرضه ماذا؟ القول الثاني الاستعطاف، طلب العفو والرحمة، هو يعرف أن الله لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره، وأن الله ليس ظالما سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله وقد علم موسى أن الله أعدل من أن يأخذ أحدا بجريرة بذنب الجاني، أن يأخذ بجريرة أي بذنب الجاني غيره، مفهوم هذا؟ القولين مختلفان، وعادة طريقته في التفسير يذكر أقوال ولا يرجح. قوله تعالى إن هي إلا فتنتك، إن فيها يعني ما هي إلا فتنتك، أي التي وقع فيها السفهاء لم تكن إلا اختبارك وابتلاءك، أضللت بها قوما فافتتنوا، وهديت قوما فعصمتهم حتى ثبتوا على دينك، فذلك معنى قوله تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. والآية من أوضح الأدلة لماذا بأهل السنة والجماعة أن الله خالق أفعال العباد خلافا للمعتزلة الذين يفسرون. نعم، يعني كان بعد اختتالهم ماذا قلت؟ الذي عبدوا العجل يعني قتلوا من عبد العجل، يعني بعد اختتالهم كان هذا من يعدهم؟ الله أعلم، لا أدري أحد الوقت هذا، أقول أسأل هل هذا الميقات كان بعد توبتهم وقتلهم؟ الله أعلم، الظاهر أنه لم يكن، لأنه لو كان كذلك ما قال موسى هذا، لأنه قال هؤلاء السفهاء أتهلكنا بما فعل السفهاء والسفهاء تابوا، فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم، الله أعلم، ما أدري هل ذكر أحد من أهل العلم هذا أم لا. طيب، إن هي إلا فتنتك أي التي وقع فيها السفهاء لم تكن إلا اختبارك وابتلاؤك، أضللت بها قوما فافتتنوا وهديت قوما فعصمتهم حتى ثبتوا على دينك. أقول هذه الآية من الأدلة الظاهرة لماذا بلغت لنا في ماذا؟ في إثبات خلق الله لأفعال العباد، لأن المعتزلة يفسرون كل آية في القرآن تضل وتهدي، المعتزلة يقولون الله لا يضل أحد ولا يهدي أحد، العبد الذي يخلق الضلالة في نفسه ويخلق الهداية في نفسه. فكيف تفسرون كل الآيات التي فيها النسبة إلى الضلال والهداية إلى الله؟ ما تأويلهم لها؟ يقولون تضل يعني تسميه ضالة، لا لا تخدم لها الله للسنة، تضل لها للسنة تخدم، تخدم لها توفق ها؟ وتهدي توفق، هذا ماذا بقى للسنة في الضلال والهداية. أما المعتزلة ماذا يقولون؟ تسميه ضالة، طبعا هذا ليس معروفا في اللغة، هم يقولون هو أضل نفسه أولا ثم لما ضل أضل نفسه أصبح ضالا فسماه الله ضالا، فهمت؟ طبعا هذا باطل في اللغة وفي العقل وفي الشرع. في الشرع لأنه ما الفائدة أن الله عز وجل ينسب الإضلال إلى نفسه إذا كان مجرد تسمية بدون تأثير، إذا كان مجرد تسمية بدون تأثير. يعني مثلا شخص طلب العلم واجتهد جدا فيه وأصبح عالما والناس حوله كلهم يعرفون أنه عالم، أنت أول واحد عرفت أنه عالم فقلت هو عالم، فهل يقال أنك علمته؟ الله قال تضل، نسب الإضلال إلى فعله سبحانه وتعالى، إذن هو الذي أضله، فهمت؟ فمجرد التسمية لا توجب إضافة فعل، لا توجب في اللغة ولا في العقل ولا في الشرع إضافة فعل. وأيضا قال إليه إلا فتنتك، أضاف الفتنة إليه والابتلاء إليه سبحانه وتعالى. أنت ولينا ناصرنا وحافظنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا أو جب لنا في هذه الدنيا حسنة النعمة والعافية في الدنيا وفي الآخرة كذلك، أي وفي الآخرة حسنة المغفرة والجنة، إنا هدنا إليك أي تبنا إليك. وقيل لذلك سم يهودا، قال الله تعالى عذاب يصيب به من أشاء من خلق ورحمتي وسعت كل شيء عمت كل شيء. لماذا قال تعالى ردا على موسى اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة؟ قال عذابي أصيب به من أشاء، يعني ليس معذابي هذا أصيب به من أشاء ممن؟ إذا ضل. نعم، لذلك قال عندما قال موسى اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، اكتب لنا هذا ضمير للجمع يدل على العموم، اكتب لنا جميعا، فقال عذابي أصيب به من أشاء. فالله عز وجل بيده الهداية والإضلال، لا قدرة لأحد على أن يهدي من إنك لتهدي من أحببت، أن يهدي من يشاء حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق. قال عذابي أصيب من يشاء من خلقي ورحمتي وسع كل شيء عمت كل شيء. قال الحسن وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وابن جريج لما نزلت رحمتي وسعت كل شيء قال إبليس أنا من ذلك الشيء، أنا شيء، فالله سبحانه فقال سبحانه فسأكتبه للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فاشترط شروطا عظيمة، يتقون يفعلون ما حرم ما أوجب الله ويتركون ما حرم، نعم، ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فإن قيل لماذا لم يذكر الصلاة، لم يقل يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، قال بعضهم داخلة في التقوى. طب إن قيل لماذا خص إيتاء الزكاة ولم يخص ها الصلاة، قيل أن الزكاة نفع متعدي فيتقون شملت كل ماذا؟ كل العبادات القاصرة والمتعدية، والزكاة ذكرت العبادات المتعدية. والذين هم بآياتنا يؤمنون، فتمنى اليهود والنصارى وقالوا نحن نتقي ونؤمن ونؤتي الزكاة، فجعلها الله لهذه الأمة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الآية هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نبيكم كان أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا، يعني هل هذا في مدح الأمية؟ يعني معنى الحديث، يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث معنى ذلك أنك عندما يأتيك شخص يعرف القراءة والكتابة فتقول له تعلم القراءة والكتابة يقول لك لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمة أمية حقا بمدح، ولكن قال إن أمة مفحق النبي مدح، لأن الله قال لهم وكنت تتلو من قبل من كتابي ولا تخطه بيمينك، لكن هنا قال إن أمة نسب الأمية كلها للأمة كلها. فهل يقال إن صفة الأمية ممدوحة؟ لا، ليس هذا المراد، ليس المراد من صفة الأمية، نعم، بل من الأمية مذمومة في غير حق النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يقول لعظمة هذه الشريعة وسهولتها أنها ليست مختصة بالذين يكتبون ويقرؤون فقط، هذا سبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما آل من نساء شهرا ها مكث 29 يوما، فقيل أنك آليت شهرا، فقال الشهر وهكذا وهكذا وفعل به 29 ثم قال إن أم أمية. يعني من يسر الشريعة أنها مناسبة لكل الناس، حتى لو كان أكثر الناس أميين، لو كان أكثر الناس أميين يستطيعون أن يعملوا بالشريعة. لا يحتاجون إلى حساب وأمور كثيرة. الشمس مواقيت الصلاة طلب بها أمور حسية من الشمس والظل وهكذا، لا تحتاج أن تبحث في الفلك لكي تعرف أوقات الصلاة أو يكون معك أجهزة، ها؟ كذلك في الزكاة وغير ذلك من المسائل، حتى لا يحتاج إلى حساب، يحتاج إلى حساب يسير. نعم، كأنصمة الزكاة مثلا والمخرج منها. نعم، الذي يجدونه أي يجدون صفته ونعته ونبوته، طبعا هم لن يجدوا ذاته، يجدون صفته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان يحدث عن أهل الكتاب. قال أجل والله لولا موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. حتى هنا صفة في القرآن، هذا كان في التوراة، هذا كله في التوراة. وحفظا للأميين، حفظا يعني ماذا؟ حفظا، ما معنى حفظا؟ حفظا بأن الله عز وجل حفظ له صور كثيرة، أن الله حفظه من العذاب في الآخرة بسبب عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حفظه من العذاب في الدنيا بسببه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ها؟ لا يستعصي الله هذه الأمة بعذاب. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بأيك الفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. صخاب يعني يرفع صوته في الأسواق، والفضل والغليظ معناه متقارب، ولا يرفع السيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به ملة العوجاء، أي الكفر يعني، يجعله مستقيما بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. ما واضح المعنى؟ عن كعب قال إني أجد في التوراة مكتوبا محمد رسول الله لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجدي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. أمة الحمادون يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل نجد. النجد هو المكان المرتفع. من السنة أنك إذا صعدت، كما في حديث جابر عند مسلم قال كنا إذا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. السنة عندما تصعد في المصعد أو في السلم تكبر، وعندما تنزل تسبح. ما المناسبة؟ عندما تنزل تنزل الله على نزوله. نعم، عندما تنزل تنزل على نزول سبحان الله. الله ليس في السفر. وعندما تصعد تقول نعم صعدت وعلوت، فالله أكبر من هذا. هذه مناسبة يعني. نعم، ويأتذرون على أنصافهم. ما معنى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، حديث صحيح. يعني يأتذرون يلبسون الإزار على أنصاف ساقيهم، والساق ما بين الركبة والقدم، يعني لا يجاوز الإزار نصف الساق، يعني لا يسبلون، يقصرون ثيابهم. نعم، ويوضئون أطرافهم، يغسلون أطرافهم في الوضوء. نعم، هذا الأثر استدل به من قال إن الوضوء من خصائص هذه الأمة، لأننا نتكلم بين أهل العلم هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم لا. نعم، قال صفوهم في الصلاة وصفوهم في القتال سواء، يقفون في القتال كما يقفون في الصلاة، مناديهم ينادي في جو السماء، يقصد ماذا؟ من؟ المؤذن. مناديهم ينادي في ماذا؟ في جو السماء، المؤذن ينادي فوق المئذنة فوق البيت للناس، فالأذان أيضا من خصائص هذه الأمة. لهم في جوف الليل دوي كدوي النحل بقراءة القرآن والصلاة، يكون دوي النحل هذا مولده بمكة ومهاجره بطابة وملكه بالشام. طبعا ممكن شخص يقول هذا ليس في كتب التوراة الآن، ما هو التوراة حرفت وبدلت على مر الزمان وبقي فيها حتى الآن في التوراة، في بعض الأناجيل كأنجيل برنابا، من قرأت بعض المرة الأنجيل برنابا بالعربية، فالأنجيل يعترف به النصارى، أشارات صريحة جدا في إثبات موت النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي اهتم بهذا وفضل النقل عن كتب أهل الكتاب في هذا الشيخ سامي العامري في كتاب دلائل النبوة، كتاب عظيم جدا هذا الكتاب، يعني حاولوا أن تقرأوه. قوله تعالى يأمرهم بالمعروف أي بالإيمان، وينهاهم عن المنكر أي عن الشرك. وقيل المعروف الشريعة والسنة، والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. وقال عطاء يأمرهم بالمعروف بخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام، وينهاهم عن المنكر عن عبادة الأوثان وقطع الأرحام، ويحل لهم الطيبات يعني ما كانوا يحرمونه في الجاهلية من البحيرة والسيبة والوطيرة والحام، ويحرم عليهم الخبائث يعني الميتة والدم ولحم الخنزير والزنا وغيرها من المحرمات، ورضوا عنهم إسرهم. قرأ ابن عامر وأصارهم بالجمع والإسر كل ما يثقل على الإنسان من قول أو فعل. والأغلال يعني الأثقال التي كانت عليهم، وذلك مثل قتل الأنفس في التوبة، فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم. كانت توبة من الكفر عند بني إسرائيل ماذا؟ أن يقتل بعضهم بعضا. وقطع الأعضاء الخاطئة، إذا عصى بيدي أن يقطع يده. وقرض النجاسة عن الثوب بالمقراض، إذا نزلت النجاسة في الثوب يقطعه ليغسله من مقراض، يعني مثل السكين أو يقطع الموضع من النجاسة. والمقص تعيين القصاص في القتل، معنى تعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ الدين، ليس لهم دين، لا يوجد إلا قصاص، قصاص واجب. ترك العمل يوم السبت، وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس وغير ذلك من الشرائع. وشبهت بالأغلال التي تجمع زيادة إلى العنق، يضع عليهم بالأغلال التي كانت عليهم. الغل أصلا قيد يربط في العنق هكذا، مقيد به الأسير. يعني لماذا شبه هذه الأمور الصعبة بالأغلال؟ لأن هذه الأمور الصعبة تمنع التصرف، كذلك الأغلال تمنع التصرف. ها؟ تم التصرف في المال، لما تأتي النجاسة على ثوبك لابد أن تقطع الثوب. التصرف في النفس لابد أن تقتل القاتل إلى غير ذلك. فالذين آمنوا به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وعزروه أي وقروه ونصروه على الأعداء، عظموا يعني احترموا واتبعوا النور الذي أنزل معه يعني القرآن، أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته أي آياته وهي القرآن. وقال مجاهد والسدي يعني عيسى ابن مريم ويقرأ كلمته. الأثر والتفسير الأول واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى يعني بني إسرائيل أمة أي جماعة يهدون بالحق أي يرشدون ويدعون إلى الحق، وقيل معناه يهتدون ويستقيمون عليه، وبه يعدلون أي بالحق يحكمون وبالعدل يقومون. وصفهم الله بصفتين عظيمتين، أنهم هم في أنفسهم صالحون يهدون بالحق يعملون به، وبه يعدلون يحكمون به في غيرهم. وقطعناهم أي فرقناهم يعني بني إسرائيل 12 أسباطا أمما، أي وقطعناهم 12 فرقة أمما، أمما هذا بدل. وقيل فيه تقديم وتأخير، قطعناهم أسباطا أمما 12، والأسباط القبائل واحد وست. ووحينا إلى موسى إذ استسقى قومه في التيه، متى كان التيه؟ عندما رفض دخول ماذا؟ بيت المقدس. قال بأنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أن اضرب بعصاك الحجرة فانبجست انفجرت. وقال أبو عامر بن العلاء عرقت هو الانبجاز ثم انفرزت انفجرت. معنى عرقت؟ العرق هو الماء الذي ينزل، لكن عرق العين يعني ماذا؟ بدأ الماء يخرج كالعرق الحجر، فهمت؟ كأثر العرق على أصبح فيها ماء يعني قليل. ثم انبجست انفتحت انفجرت، منه 12 عينا لكل سبط عين، قد علم كل أناس كل سبط مشربهم وكل سبط بنو أب واحد، حتى لا يختلفوا، لأن النزاع كان بينهم، جعل لكل قبيلة ماذا؟ عينا يشربون منها. بين قبائل كان النزاع. نعم، النزاع أصلا نزاع قديم بينهم، وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، الله قال عنه ماذا؟ وظللنا عليهم الغمامة في التين تقيهم حر الشمس، وأنزلنا عليهم المن والسلوى، يعني حتى عندما عقبه الله بالتين رحمهم في هذا العقاب. كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. المن هو عسل ينزل من الشجر، والسلوى طائر اسمه السمانة. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. ولم يفسر الآيات لماذا؟ لأنه سبق تفسيرها في البقرة قريبة منها. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر قيل هي مدينة أي بقربه، حاضرة أي بقرب البحر، حاضرة البحر أي ماذا؟ بقرب البحر على شاطئ البحر. قال ابن عباس هي قرية يقال إيلة بين مدينة والطور على شاطئ البحر. وقال الزهري هي طبرية الشام، الله أعلم بها بالمراد، لكن هذا لا يؤثر في صحة في القصة، القصة المقصود بها العبرة وليس تعيين القرية. إذ يعدون في السبت أي يظلمون فيه، فيعدون الاعتداء هو تجاوز الحد، ويجوزون أمر الله تعالى بصيد الأسماك إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي ظاهرة على الماء كثيرة، جمع شارع. قال الضحاك متتابعة، لأن مادة شرع لا معاني كثيرة في اللغة، من معانيها ماذا؟ الظهور، مورد الماء، ها الفتح، أبواب مشرعة، أبواب مفتوحة، وكل هذه المعاني موجودة في الشريعة. بعض المشايخنا عليه رحمة الله الشيخ رفاعي له بحث مكتوب في هذه المسألة، يكتب فيه ماذا؟ معاني الشريعة في اللغة وخصائص الشريعة من هذه المعاني. يعني الشريعة في اللغة بمعانيها الطريق الواسع، كذلك الشريعة واسعة ومستقيمة. معاني الشريعة مورد الماء، الماء الشريعة فيها حياة للأديان كما أن الماء فيها حياة للأبدان، وكذلك الظهور أحكام والظاهرة الخفية. المهم يعني قال كذلك من معاني التتابع، دخل الناس شرعا أي متتابعين، ها فالشريعة أحكام متتابعة، بمعنى ماذا؟ أن الشريعة شملت كل حال الإنسان، يعني ليست ماذا؟ ليست خاصة، ليست لنا عبادات بحال معين، مثلا نعبد الله مثلا فقط في يوم معين في الأسبوع في مكان معين، كل أفعالك كل يوم تستطيع أن تجعل عبادة، حتى العادات تستطيع أن تجعل فيها عبادة بنوايا تنويها، بنوايا تنويها. كذلك ويوم لا يثبتون لا تأتيه كأتيان يوم السبت، قرأ الحسن مملأ كأتيان يوم السبت، يعني ليس معنى أنهم في غير يوم السبت لا تأتيهم أبدا، هي تأتي ولكن تأتي قليلا، لكن إتيان يوم السبت هذا لا تأتي في باقي الأيام. واضح هذا؟ يثبتون معناه لا يعظمون السبت، يوم لا يثبتون يعني يوم لا يعظمون السبت، يعني في غير السبت. كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون، فوسوس إليهم الشيطان وقال إن الله لم ينهكم عن الاصطياد، الله ما قال لكم لا تصيدوا يوم السبت، إنما نهاكم عن الأكل، وهذا باطل، الله نهاكم عن الصيد. فاصطادوا، وقيل وسوس إليهم أنكم إنما نويتم عن الأخذ، فاتخذوا حياضا على شاطئ البحر تسوقون الحيتان إليها، السمك يعني، إليها يوم السبت، ثم تأخذونها يوم الأحد، يعني فعلا مثل شبك، يعني ضع الشبك مثلا يوم الجمعة فيدخل فيه السمك يوم السبت فتأخذونه يوم الأحد. ففعلوا ذلك زمانا ثم تجرأوا على السبت فقالوا ما نرى السبت إلا قد أحل لنا، فأصبح يصيدون يوم السبت. فأخذوا وأكلوا وباعوا، فصار أهل القرية أتلافا ثلاثة أقسام، وكان نحو من 70,000، ثلث نهوا، نهاهم عن هذا، وثلث لم ينهوا وسكتوا وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، لما تعظونهم وتنهونهم عن المنكر والله سيعذبهم على كل حال، وثلث هم أصحاب الخطيئة الذين صادوا وأكلوا. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، اختلفوا في الذين قالوا هذا، قيل كانوا من الفرقة الهالكة لأن الله سكت عنهم، قال في آخر الآيات فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وسكت عن من؟ الثالث سكت، الثالث سكت، نعم. طيب هل هلكوا أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم، الأظهر أنهم نجوا كما قال ابن عباس، كان على الله سيذكر هذا، نعم. وذلك أنهم لما قيل لهم انتهوا عن هذا العمل السيء قبل أن ينزل بكم العذاب، وأن نعلم أن الله منزل بكم بأسه إن لم تنتهوا، أجابوا وقالوا لما تعظون قوما إنهم مهلكهم، أو علمتم أنه معذبهم عذابا شديدا، أي قال الناهون معذرة، موعظتنا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون الله ويتركون المعصية. فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوا ما وعظوا به، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، يعني الفرقة العاصية، بعذاب بئيس أي شديد وجيع بما كانوا يفسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أسمع الله يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فلا أدري ما فعل بالفرقة الساكنة. قال عكرمة قلت له جعلني الله فداك، ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، وإن لم يقل الله أنجيتهم فلم يقل أهلكتهم، فأعجبه قولي فرضي وأمري ببرديني فكفانيهما. هذا الأثر صحيح، معنى الأثر مرة أخرى، ابن عباس كان عنده اشتباه في هذه الفرقة حتى نظر تلميذه عكرمة، فرجع الشيخ إلى قول تلميذه، نعم. قال ابن عباس أسمع الله يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فلا أدري ماذا فعل بالفرقة السكتة. ابن عباس يقول أعرف الفرقة التي سكتت هل نجت أم لا أم هلكت. فعكرمة قال له تلميذه قلت لو جعلني الله في ذلك، هذا دعاء من أدب مع شيخه يعني. ألا تراهم قد أنكروا؟ هم ترجل من؟ تراهم هم من؟ الذين سكتوا؟ الذين سكتوا، الذين سكتوا أنكروا. كيف أنكروا؟ قالوا للذين لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم. إذن هم يعلمون أن هذا الفعل معصية واستحق العقاب، لكنهم لم ينكروا عليه. أكرم يقول ماذا؟ ألا ترى، ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه؟ كانوا بقلوبهم وقالوا هذا للذين لهوا لما تعدون قوم الله مهلكهم، وقالوا لما تعدون قوم الله مهلكهم، وإن لم يقل الله أنجيتهم، حتى إن لم يقل الله أنجيتهم فلم يقل أهلكتهم، سكت عنهم. فأعجبه قولي، قول الإمام علي بن عباس، وأمر لي ببردين أعطاه هدية ثوبين. نعم، قال ابن زيد: نجت الناهية وهلكت الفرقتين. هذا رأي آخر، وهذه أشد آية في ترك النهي عن المنكر. الأفضل أنهم نجوا. لماذا؟ لأن الله لم يذكر هلكهم. طب لماذا سكت عنهم؟ لأنهم تركوا الواجب. نعم، طيب، إذا قلنا لهم هلكوا ستكون هذه أشد آية في ترك النهي عن المنكر، أن ترك النهي عن المنكر يعني قد يكون سببا للعذاب، وهذا المعنى موجود في السنة. أن هلكوا فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثروا الخبث. قوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قال ابن عباس: أبوا أن يرجعوا عن المعصية. العتو والاستمرار في المعصية، عتوا. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين، فمكثوا ثلاثة أيام ينظر إليهم الناس ثم هلكوا. وهذا الناس كان مثلا حقيقيا، كان في حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو ذر فقال: أرأيت القردة والخنازير أهم الناس اليهود؟ القردة والخنازير الآن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يمسح قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبله. يعني ما المعنى؟ من رتب لا يرثون يعني أولاده يهلكون. فالهلاك هلكوا بعد ماذا؟ هلكوا بعد ما قلبوا قردة وخنازير. يعني قلبوا قردة وخنازير ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم هلكوا. لم يجعل لهم نسلا ولا عقبا. والقرد والخنازير كانت قبل، يعني القرد والخنازير موجودة الآن ليست من اليهود، لأنها هي موجودة قبل اليهود أصلا، كما قول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، لماذا المسخ قرد وخنازير على وجه الخصوص؟ يعني خيانة عندهم، يعني نعم، قلنا رغبة بالخيانة. هل هذه الفرقة يعني يهودي؟ يعني هذا ليس يعني نشأوا في الدين، يعني يهود نشأوا في الدين. يهود نعم، يهودا صح؟ نعم. هذا يعني يدل على أنهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذه الفرقة يعني يهود يعني هلكوا صح؟ لم يهلكوا. لا، مهم ما من هلكوا، هل كلهم هلكوا؟ ما كان هناك يهود لم يفعل شخص يعني أن الناس لف يهود انتهى؟ تقصد هذا؟ صحيح. ماذا تقصد؟ أنا أقصد يعني اليهود كلهم يعني يبني إلى يهودا صح؟ صحيح. إذن يعني لم يهلكوا كلهم صح؟ لا، لم يهلكوا، هلك الذين اصطادوا فقط. وهذه القرية، اليهود لم يكونوا في كل الدنيا في هذه القرية، لكن الله يتكلم لنا عن ماذا؟ عن جماعة من اليهود كانوا في القرية. بعض هذه القرية التي كانت 70,000 كانوا أسلافا، ثلثهم فقط الذي فعلها. نعم، طيب، قال: وإذ تأذن ربك، أي آذن وأعلم ربك، لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة. هذا يعني أعلم، نفس المعنى، أي على اليهود من يسوم سوء العذاب. بعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته يقاتلونهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، إن ربك لسميع العقاب إنه لغفور رحيم. وقطعناهم وفرقناهم في الأرض أمما، فرقا فرقهم التي فتشت أمرهم، أنكم فتشتت فرقهم التي فتشتت أمرهم، فرقهم الله فتشتت أمرهم، ولم تجتمع لهم كلمة. منهم الصالحون، قال ابن عباس ومجاهد: يريد الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ومنهم دون ذلك، يعني الذين بقوا على الكفر. وبلوناهم بالحسنات للخصب والعافية والسيئات الجد والشدة لعلهم يرجعون، لكي يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا. نعم، قلق. لا، أنا أقول قطعناهم ليس من المصطلح. قد قط عليهم أن الله فرقهم في الأرض كما فرق اليهود في الأرض حتى اجتمعوا في فلسطين. أما منهم الصالحون وأكثرهم الفاسقون ليس هكذا. منهم الصالحون ومن دون ذلك. منهم الصالحون قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد بعثة النبي لا يصح لهم إيمان إلا إذا اتبعوا عليه الصلاة والسلام. فبدلهم بالحسنات بالخصب والعافية والسيئات الجلب والشدة لعلهم يرجعون لكي يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا. فخلف من بعدهم أي جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم خلف، والخلف القرن الذي يجيء بعد قرن، قرن يأتي بعد قرن. ورث الكتاب أي انتقل إليهم الكتاب من آبائهم هو الصوراء، يأخذون عرض هذا الأدنى، فالعرض متاع الدنيا، والعرض بسكون الراء ما كان من الأموال سوى الدراهم والدنانير، ورد بالأدنى العالم هو هذا الدار الفاني، يرتشون في حكم الله وتبديل كلماته. يعني العرض الأدنى هو كل الدنيا. لماذا قال هذا؟ ليس معنى هذا أنه لو هناك عرض أدنى هناك عرض أعلى في الدنيا، الدنيا كلها عرض أدنى. يعني لو أخذ الدنيا كلها وحكم بخلاف شرع الله فقد أخذ العرض الأدنى. هذا معنى قوله ماذا؟ والمراد بالأدنى العالم، كل العالم أدنى بالنسبة للآخرة. الدنيا لو تستوعب أن الله جناحها بعوضة. ويقولون سيغفر لنا ذنوبنا، يتمنون على الله الأباطيل، يعني سنأخذ الرشوة في حكم ونبدل الأحكام وسيغفر الله لنا ذنوبنا ويتمنون الأباطيل الباطل. عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس أي العاقل من دان أي من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. نعم حديث ضعيف، ضعيف في اللفظ أنه ضعيف. نعم فيه أبو بكر بن أبي مريم وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه، كما أنه صحيح. هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا وإصرارهم على الذنوب. يقال إذا أشرف ظهر يعني له شيء من الدنيا أخذوه حلالا كان أو حراما، ويتمنون على الله المغفرة، وإن وجدوا من الغد مثله أخذوه. وقال السدي كان بني إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم، يعني لا يجعلون قاضيا يقضي بينهم إلا أخذ رشوة. فيقال له ما لك ترتشي؟ فيقول سيغفر لي، فيطعن عليه الآخرون يعني ينكرون عليه. فإذا مات أو نزع وجعل مكانه أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي أيضا، وإن يأتي يعني الذي كان ينكر عليه يطعن يعني ينكر، يعني يموت القاضي أو يعدل فيأتي القاضي الآخر الذي كان ينكر عليه فيرتشي أيضا. هو لا ينكر عليه تحريم الرشوة، لما ينكر عليه لا يأخذ رشوة وحده يعني لا يعطيه شيئا منها. نعم. ويقول ويأتي الآخرين عرض مثل يأخذوه، ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق، أي أخذ عليهم ميثاق الكتاب، أخذ عليهم العهد في التوراة أن لا يقولوا على الله الباطل، وتمني المغفرة مع الإصرار، ودرسوا ما فيه قرأوا ما فيه فهم ذاكرون لذلك، لو عقلوه لعملوا للدار الآخرة، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب قال مجاهد هم المؤمنون من أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه، قال عطاؤه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لماذا قال المصلحين؟ لأنهم يمسكون يعني يمسكون الكتاب يتمسكون به ويعملون به ويدعون غيرهم إليه، فكانوا مصلحين لهذا المعنى. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، أي فلقنا الجبل وقيل رفعناه كأنه ظل، قال عطاء ثقيفة لظل، والظلة كل ما أظلك كل ما كان فوقك، وظلوا أي علموا أي قلوا أنه واقع بهم، خذوا أي وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد، اعملوا بالتوراة يعني، واذكروا ما فيه وعملوا به لعلكم تتقون، وذلك حين أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة فرفع الله على رؤوسهم جبلا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال عمر بن الخطاب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسأل عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون عياذا بالله تعالى فقال رجل ففيما العمل لماذا نعمل يا رسول الله قال إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار عياذا بالله تعالى قال تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل أي أشهد بعضهم على بعض شهدنا أن تقولوا يعني وأشهدهم على أنفسهم أن يقولوا أي لأن لا يقولوا أو كراهية أن يقولوا ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام أخاطبكم ما قرأ بالتاء أن تقولوا هو القراءة التي يفسرها أن يقولوا هو يفسر القراءة غير مكتوبة القراءة المكتوبة ماذا؟ أن تقولوا وقراءة التي يفسرها أن يقولوا نعم إن الله خلق للجنة وللنار علم بأنه سيعمل هذا العمل نعم الله علم أن هذا العبد سيعمل بعمل أهل الجنة فجعله من أهل الجنة ولن يعمل بعمل أهل الجنة إلا بتوفيق الله له والآخر سيعمل بعمل أهل النار لن يعمل بعمل أهل النار إلا بخذلان الله له والخذلان هو ترك التوفيق لأن التوفيق فضل والخذلان عدل نعم أنه سيخلق للجنة أهلا حتى يسكنوا هذا الأهل ليس موجود لا هذا ينشئهم الله حديث مسلم أما الجنة حديث طويل المحل الشاهد فيه أما الجنة فيبقى فيها فض أي زيادة فينشئ الله وعجل خلقا لم يعملوا خيرا قط فيسكنوا فضل الله فيه من يشاء سيخلق بشرا في الآخرة يسكنوا من الجنة أما النار فيبقى فيها فض حتى يضع الجزء قبل هذا فيضع رب العزة فيها قلم حتى تقول قط أي كفى وعزتك قط كفى فالنار لا يخلق الله لها خلقا لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا أما الجنة يخلق لها خلقا غير الذين في الدنيا الله أعلم تقصد يخلق له زوجة يعني طب ما المانع لو زوج من الحور العين المرأة يعني المرأة الله أعلم هذا طب أمر غيبي لا ندري لكن من ماتت ولم تتزوج قد يخلق الله لا من يتزوج في الجنة من يتزوج وقد يزوجه من أهل الجنة من المؤمنين من المؤمنين يعني نساء أكثر في الجنة يعني هل يخلق الرجال هو العلم لهم يعني أيضا كيف نفهم ماذا؟ لا أفهم ماذا؟ ماذا؟ تقصد يعني أن أكثر هذه أشكال ذكرها بعض الناس فعلا ذكرها بعض الناس ها؟ شخص أسأله هذا السؤال في موقع السؤال والجواب سأل كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام تصدقنا أهلا يا معشر السائل فإن رأي تكون أكثر أهل النار وكيف نجمع بين أن لكل رجل منهم زوجتان في الجنة نعم هذا لا أجوبة عديدة منها أن الله أن زوجتان من الحور العين منها أن الله أن قول النبي عليه الصلاة والسلام رأي تكون أكثر أهل النار لا يلزم منه أبدية لا أنا أجب من الأبدية هذا الجواب لا يلزم منه أن يكون أكثر أهل الجنة من الرجال لازم هذا ليس بلازم نعم هذا ليس بلازم إنما المعنى أن الله عز وجل قد يخلق في الجنة من النساء أو من الحور العين ولا من النساء من يكون أزواجا للمؤمنين في الجنة فليس في الجنة عدد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني لكل رجل منهم زوجتان أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل طبعا الآية السابقة هذه الآية الإشارة فيها خلاف بين أهل العلم خلاف بين أهل العلم في ماذا؟ في معنى هذا الميثاق بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والترمذي ابن القيم يرون أن هذا الميثاق ميثاق ماذا؟ شهادة ميثاق فطرة يقولون هذا الميثاق ليس لا يوجد ميثاق إشهاد ويكون مقصود به أشهدهم على أنفسهم أن لست بربكم إشهاد بلسان الحال لا بلسان المقال فهمت؟ هذا شيء معنوي ليس حقيقي هذه الميثاق هذه قول شيخ الإسلام مخالف الجمهور، ووافق على ذلك ابن القيم. وماذا؟ أن هذا الميثاق ميثاق ماذا؟ ميثاق الفطر التي أوجدهم الله عليه، لأن الشيخ الإسلام ضاعف الأحاديث التي وردت فيها هذا. وهذا الحديث ذكر ابن كثير في التفسير الصحاح شيخ الألباني من مجموع الطرق من حديث ابن عباس في نفس معنى حديث عمر هذا، أن الله أخذ من بني آدم من ظهور ذريتهم، يعني أخرجهم جيلا بعد جيل كهيئة الذر. الذر يعني ماذا؟ النمل الصغير يعني. وخاطبه خطابا واحدا، ألستم ربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الشيخ الإسلام يرى أن هذا إشهاد ماذا؟ إشهاد بلسان الحال وليس بلسان المقال، لم يكن قولا حقيقيا. لكن ماذا الجمهور السلف كما ذكرت ماذا؟ أنه إشهاد حقيقي والأحاديث تؤيده. نعم، فماذا بالجمهور أصح في هذه المسألة؟ نعم. قال المقال صحيح مرتاح بلسان المقال ليس بلسان الحال، إشهاد حقيقيا. قوله تعالى: أو تقول إنما أشرك أبونا من قبل وكنا ذرية من بعدهم يقول إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا، حتى لا تقولوا أيها المشركون إنما أشرك أبونا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم. هذا عذر ليس بعذر، التقليد ليس عذرا في الكفر. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نبي إن قال مطرفوها إن وجدنا أبانا على أمة وإن على ثاني مقتلون ومقتدون، فالله لم يجعل هذا عذرا لهم، كنا أتباع لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين أهل الباطل. فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. طب هل هذا الميثاق يذكره أحد؟ الجواب لا. طب لماذا؟ إذا كان هل هو حجة؟ هل العبادة في الأخيرة؟ الجواب لا. إذا ما الحجة في الميثاق ماذا؟ الحجة في أي ميثاق؟ في ميثاق الرسالة. وعندنا ثلاثة مواثيق: ميثاق الفطرة، ميثاق الإشهاد ترتيب الزمني، ثم ميثاق الرسالة، ثم ميثاق الفطرة. صحيح؟ ميثاق الفطرة. أي ميثاق يؤخذ به العبد؟ ميثاق الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أنا أقول أن الميثاق ميثاق الفطرة والجواز وفق المعتزلة. طبعا وفق المعتزلة قطعا. أن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ابن حزم في الفصل لم يقل حتى نخلق عقولا أو نركز فطرا، فلم يرتب العذاب على العقول أو الفطرة، إنما على ماذا؟ على بعثة الرسول. فمن لم يبعث له الرسول يمكن أن يعذب في الآخرة إلا بعد أن يختبر، إلا بعد أن يختبر كما هو معلوم. هذا يتخلقون على الأصل المسلمون؟ نعم، كل مولود يولد على الفطرة. لكن إن قلت أن الفطرة هي الإسلام، إن قيل له كلام جيد في هذا الشفاء عليه، في الشفاء عليه بعد الفطرة. قول السلف: الفطرة هي الإسلام، قول صحيح. ولكن ليس المقصود بالإسلام ماذا؟ تفاصيل الشرائع. لأن الله قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإسلام يعني أصل الاستسلام لله عز وجل، أو كما يسميه ابن القيم الإعداد، يسمي الفطرة إعداد. معنى إعداد؟ استعداد لقبول الحق إذا عرض عليه. فهمت؟